رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: رسل فإن قال لغريمه قارض الدين الذي عليك لم يصح، لأن ما في يد الغريم لنفسه لا يصير لغريمه إلا بقبضه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن قال لغريمه غارب الدين الذي عليك لم يصح، هذا في شركة المضاربة، وهي كما تقدم أن يعطي الرجل ماله لشخص يتاجر به والربح بينهما على ما شرطا. شخص له المال والآخر منه العمل، والربح بينهما حسب ما يتفقان عليه، لا بد أن يسلم صاحب المال ما له للرجل الذي يضارب به. فلو كان له على شخص مال دين وقال لغريمه، الغريم هو المدين، قال صاحب المال للمدين: تاجر بالدين الذي عليك، وما يقسم الله من ربح يكون بيننا، فهل يصح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح، لأن المال ما زال بيد الغريم فهو ماله وليس مال لصاحب الدين، لأنه ما استلمه. متى يكون ماله؟ إذا استلمه. ما دام أنه ما استلمه فيكون للمدين، فإذا اشترى به المدين شيئا ما يكون اشترى بماذا؟ بماله، يكون اشترى بماله لنفسه وليس للدائن في هذه الحال شيء. أجل شيئا واشترى به، فالشراء له لأنه اشترى بماله. فإن عزل، يعني عزل المدين شيء من المال الذي عليه وقال هذا مضاربة، هذا المال فلان، فاشترى به، يقول ما يكون للدائن، وإنما هو مال المدين، ما تصح فيه المضاربة لأنه اشترى بماله لنفسه. ويشترط في أن يكون للدائن إذا سلمه المال قال هذا مالك، قال خذه مضاربة، صح، لكن ما دام لم يسلمه فهو له، فهو مال المدين. نعم. ويحتمل أن تصح المضاربة لأنه اشترى له بإذنه ودفع المال إلى من أذن له في دفعه إليه فبرئت به ذمته. ويحتمل أن يصح. كيف يصح؟ قال لأنه اشترى له بإذنه ودفع المال لمن أذن له أن يدفع المال إليه، فكأنه دفعه للدائن نفسه. إذا قال اشتر بمالي وتاجر به، فهو اشترى للدائن ودفع المال قيمة لهذه البضاعة بتفويض من الدائن، فكأن البائع الذي قبض المال وكيل عن الدائن صاحب الحق. المدين يقول دفع المال ما دفعه للدائن وإنما كأنه دفعه لوكيله، فإذنه له بالشراء إذن له بدفع المال إلى صاحب البضاعة التي اشتراها. فهذا احتمال أنه يصح، يعني إذا وجد وحصل الخلاف فللقاضي أن يجتهد ويصحح المضاربة حتى لا تفوت المصلحة على الطرفين. وإن كانت له وديعة فقال للمودع ضارب بها رهنا لأنه عين ماله. وإن كانت له وديعة فقال للمودع ضارب بها صح. فرق بين الوديعة والدين. في الدين أنت لك على زيد 1000 ريال، لك على زيد 1000 ريال في ذمتك، فقلت له ضارب بال1000. هذا تقدم احتمال يصح، والقول الأول ما يصح. أنت عند زيد لك في صندوقه 1000 ريال أمانة أو وديعة، هذه الأمانة لك بعينها، قلت لمن هي عنده الأمانة التي عندك أو الوديعة التي عندك تاجر بها بضاعة، بيني وبينك مضاربة، ما يقسم الله، بدل ما تبقى في صندوقك مغلق عليها ما يستفاد منها، هي بها 1000 جنيه، أخرجها واشتر بها بضاعة وما يقسم الله من ربح بيني وبينك. هذه تصح ولا احتمال في عدم صحتها. لما؟ لأنه اشترى البضاعة التي ستكون مضاربة، اشتراها بعين مال صاحب البضاعة، صاحب المضاربة اشتراها بعين ماله، لأن ماله ذهب موجود في الصندوق، قال أخرج الذهب الذي لي في الصندوق واشتر به، فهي أمانة بيده أخرجها واشترى بها. فرق بين أن تكون في ذمة المضارب، ذمته لا، ما تكون لمال الأول حتى يقبضها، وهذه ما تحتاج إلى قبض لأنها أمانة عنده، فهو الذي قبضها إياه أمانة ثم حولها من كونها أمانة إلى أن حولها رأس مال مضاربة. وإن كانت له وديعة فقال للمودع ضارب بها صح لأنه عين ماله. وإن كان عرضا فقال بعه وضارب بثمنه صح. كذلك إن كان عرض، يعني عنده له أمانة، ما هو ذهب ولا فضة، وإنما عنده أمانة أطعمة، عنده أمانة أقمشة، عنده أمانة أواني، قال هذه الذي عندك أمانة بيعها بنقد وضارب بهذا النقد صح. ماذا يكون رأس مال المضاربة؟ قيمة البضاعة هذه، قيمة العرض. وإن كان عرضا فقال بعه وضارب بثمنه صح لأن الثمن عين مال رب المال. لأن الثمن إذا باع البضاعة هذه العرض باعه، فالثمن هو مال صاحب المال نفسه. وإن قال اقبض مالي على فلان فضارب به ففعل صح لأنه وكيل في قبضه فيصير كالوديعة. مثله لو قال لي على زيد 1000 ريال اقبضه وضارب به صح. مثل لو قال مالي الذي عندك في الصندوق 1000 ريال أخرجه وضارب به، اقبض حقي الذي عند زيد وضارب به صحة. فإذا قبضه لأنه قبضه وكيل عن رب المال فيشتري به فيكون رأس مال مضاربة. فصل. ويصح أن يشرط على العامل ألا يسافر بالمال ولا يتجر به إلا في بلد بعينه أو نوع بعينه أو لا يعامل إلا رجلا بعينه، لأنه أذن في التصرف فجاز ذلك فيه لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة. كالوكالة، هذه في شروط رب المال التي يشترطها على العامل. قد يقول مثلا رب المال ما يبالي برأس المال العامل، العامل ما يبالي برأس المال، إن أتى الله بربح فهو أخذ نصيبه، وإن خسر المال أو هلك أو نهب أو سرق فهو سالم ما يطالب بشيء. فيقول انتبه يا أخي، أنا أعطيك هذا المال مضاربة 100,000 ريال، لكن لا تخرجه من مكة، مكة بلد مبارك، الربح فيها وإن كان يسير فيه بركة، فأنا أشترط عليك لا تنقل مالي إلى بلد آخر، لا تضارب إلا في مكة فقط. قال يا أخي فيه إذا ضربنا أماكن بعيدة يحصل ربح أكثر، يقول لا، أنا أبي الربح القليل في مكة يكفيني. حدد له هنا البلد، صح، لأن صاحب المال حريص على ماله. أو لا يتجر به إلا في بلد معين، يعني حدد البلد المعين الذي يريد الاتجار به. يقول مثلا أنا أعطيك 1000 ريال لكن اشتر فيه من مكة مثلا ولا تبيعه إلا في الطائف، لا تسافر به بعيد. إذا اشتريت من مكة فبع في الطائف، وإذا اشتريت في الطائف فبع في مكة فقط. فهو حدد له. أو نوع بعينه، يقول أنا أعطيك 100,000 ريال مضاربة لكن احصرها في الأطعمة، الأطعمة فيها بركة والناس محتاجون إليها، وأنا أحب تيسير الأمور التي الناس محتاجين إليها، ما أريد كماليات. قال له يا أخي الكماليات أكثر ربح، مواد الكهرباء والسباكة والأقمشة والأواني وكذا وكذا أكثر ربح من الرز والسكر والشاهي، هذه أرباحها محدودة. قال وإن كان أنا أريد الربح القليل، وإنما قصدي تيسير ضروريات الناس لهم، قصدي أن الإنسان إذا أراد طعام يجده متوفر والربح القليل يكفيني، فمن حقه ذلك، من حقه. حتى وإن كان الربح في المواد الأخرى أكثر، والعامل يقول أنا أحب أن أشتغل في المواد الأخرى لأني شريك في الربح، يقول لا يا أخي، إن كان تقبل بضع مالي تضارب فيه فقط في الأطعمة، شيء ما يستطعم ما أسمح لك تشتريه، فمن حقه ذلك، لأن له قد يكون له هدف غير الربح وهو الاحتساب، توفير ضروريات الناس. يقول إذا وفرت ضروريات الناس بالسعر المناسب ولو أن الربح القليل يكفيني الحمد لله. أو نوع بعينه، أو لا يعامل إلا رجلا بعينه. يقول التجار في مكة وفي جدة كثير، لكن أحد أمنعك ما تشتري إلا من فلان، فلان رجل صدوق ويبين ما في السلعة من عيوب ولا يغش، وأنا عاملته وجربته، سلعته مباركة مربحة لأنه اتصف بالصدق والأمانة. وهناك أناس يكذبون وربما أنت بعد تستفيد منهم تأخذ منهم الكذب وتبدأ تكذب في بضاعتي، وأنا ما أريد هذا. أنا أمنعك من أن تشتري من أي تاجر إلا فلان التاجر في جدة وفلان التاجر في مكة، هال اثنين فقط يكفي تكفيري بضاعتهم، ولا أريد غيرهم مثلا. صح، لأن صاحب المال له هدف في ماله، وليس هدف التاجر المسلم ليس هدفه الربح فقط، وإنما له مقاصد أخرى يحتسبها عند الله. وقد ورد في الحديث التاجر الأمين ورد له الثواب الجزيل من الله جل وعلا إذا كان صادق في تجارته ولا يكذب ولا يغش، فله الأجر والثواب من الله جل وعلا وإن كان له ربح. لكن بالاحتساب كما تقدم أن المرأة إذا وفق الاحتساب تصبح عاداته عبادات، عاداته بيعه وشراؤه وأكله وشربه ونومه، هذه عادات تصبح بمثابة العبادات يؤجر عليها، لأنه يأكل ليتقوى على طاعة الله، يأكل ليتقوى على صيامه سحور، يلبس ليظهر أمام إخوانه بالمظهر المناسب بدون ترفع وتعال عليهم وبدون أن يظهر المسكنة والضعف، يكون لباسه وسط، هذا في عبادة. ينام ليتقوى بهذه النومة المبكرة على قيام الليل، هذه عبادة. ما قام من الليل يحتسب له لأنه نوى قيام الليل، غلبه النوم ما قام، وقد احتاط ونام مبكر لأجل يقوم لكن ما قام، نومه صدقة من الله عليه وقيامه محتسب. تجارته يبحث عن الشيء الذي الناس محتاجون إليه كلهم، بدل ما يبيع بالجملة مثلا يحتسب البيع بالتجزئة لأجل يأتي الفقير يشتري منه بريالين بخمسة بعشرة يأخذ حاجته، ولا يقول ما أبيع إلا جملة كثير ثم الفقير يضطر إلى أن يشتري من الذي يشتري منه فيتضاعف عليه القيمة، وإنما يحتسب التجزئة حتى ييسر للفقير ومتوسط الحال أن يجد حاجته مناسبة، ولا يكلف من حوله يذهبون إلى المحلات البعيدة للتجزئة وهو يمنعهم التجزئة، محتسب ولا يعرف، يقول التجزئة متعبة لي لكني محتسب أيسر للناس، فهذا يؤجر في تجزئته. ترك الكماليات واحتسب في إحضار الضروريات للناس، قال الكماليات لا حاجة لكثير من الناس فيها، فأنا أسعى في تيسير الحاجات الضرورية التي كل الناس محتاجون إليها، فيحتسب هذا يؤجر عند الله جل وعلا. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني تحتسب عند الله جل وعلا نومها لأن يأجرها الله عليه كما تحتسب قيامها للصلاة، لأنها لو لم تنم ما قامت، أو إن قامت قامت بضعف وكسل ونوم ونعاس، فتحتسب النوم حتى تتقوى بها على القيام. وكما قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالمرء يقضي حاجته مع أهله مثلا ليشبع نفسه وحاجته، وليشبع زوجته ويقضي حاجتها وهكذا، وليكف نفسه ولئلا ينظر يتبع النظر للنساء الأخريات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليأتي أهله، فإن الذي معها مثل الذي معها. يعني إذا رأى ما امرأة فتنته بشيء ما يرجع لأهله ويقضي حاجته فيطيب خاطره. فإذا قال له مثلا: لا تعامل إلا فلان فقط، فما يجوز للعامل أن يتعامل مع غيره. يقول: أنا جربت فلان صدوق، والصدوق بضاعته مربحة مباركة، وإن قل الربح، ربح قليل لا غش فيه ولا كذب خير من ربح كثير مقترن بشيء مما لا يجوز. وكما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الكذب وكتمان العيوب يمحق البركة، وقد يكون المحق حسي وقد يكون المحق معنوي. فالمرء مثلا يحدد لعامله أو للمضارب معه، يقول: لا تشتري إلا من فلان أو فلان مثلا، صح له ذلك، لأنه إذن في التصرف، فجاز ذلك فيه كالوكالة. يقول مثل الوكالة: إذا وكله فكذلك يقول: لا تشتري إلا من فلان وفلان. نعم. ويصح توقيتها فيقول: ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك نص عليه. وعنه لا يصح اختارها أبو حفص. ويصح توقيتها، وقيل لا يصح. يصح توقيتها، ولعل الأولى والله أعلم الصحة، حتى يمتد المضارب، لأنه إذا لم توقت بوقت مثلا كل يوم مثلا يتحرى أن صاحبه يقول: تعال أعطنا المال الذي عندك، تعال صف البضاعة التي أعطيتك. لكن إذا قال: خذ هذه الدراهم لمدة سنة، وبعد السنة إن شاء الله نصف البضاعة ثم ننظر هل نستمر أو نتوقف، هذا صحيح. قال: ويحتمل أن لا يصح. لما؟ يقول: لأن أصلها عقد جائز، فما يحتاج أن تحدد بوقت، لأنه إذا أعطاه الدراهم وأراد بعد شهر، بعد شهر ونصف، بعد شهرين، قال له: تعال يا أخي أنا احتجت مالي أعطني إياه، وصف البضاعة أعطني إياها، صح، لأن أصلها ما له حد. لكن إذا حددها هل يبطلها؟ لا، ما يبطلها، لأنه ربما يكون في زيادة إيضاح أني أعطيك هذه الدراهم وأعلم بأني لست مستعجل عليها، أريدها تبقى عندك لمدة سنة أو سنتين. أو مثلا إذا كان بتاجر في أشياء يستوردها من بعيد مثلا وتحتاج إلى وقت، قال: يا أخي مدة البضاعة والمضاربة هذه 4 سنوات، 4 سنوات، بعد 4 إن شاء الله نصفيها. يتمكن من أن يتخذ أعمال أكبر وأطول زمن إذا فسح له في الزمن. اختارها أبو حفص لأنه عقد يجوز مطلقا فلم يجوز توقيته كالنكاح. لأنه عقد المضاربة ليس بلازم، عقد جائز. قال: والعقد الجائز متى ما شاء رب المال فسخه، أو متى ما شاء العامل فسخه، فما يحتاج إلى أن يحدد، مثل النكاح بالنسبة للزوج. لكن شتان بينهما، النكاح بالنسبة للزوج يقول: هو بيده متى ما شاء طلق، فلا يحدد بوقت. نقول: لا، صح إنهم هو عقد جائز، لكنه لا يقاس بالنكاح، لأن النكاح مقصودا به الاستمرار والدوام إلا لعارض من العوارض. ويصح أن يشرط نفقة نفسه حضرا وسفرا قياسا على الوكيل. ويصح أن يشرط لنفقة نفقة نفسه حضرا وسفرا قياسا على التوكيل، يعني يصح للعامل يقول أنا آكل من هذا المال نفقتي بدون زيادة وبدون نقص، لأن يقول يشق علي الصرف شيء على حسابي وشيء على حساب البضاعة، هذا يكون فيه تداخل، فأنا أستلم منك 100,000 مضاربة وأسافر بها قريب وبعيد، لكني أنفق على نفسي منها وتذاكر السفر منها وأجرة السكن إذا كنت خارج بلدي منها وجميع نفقاتي منها، غير المكسب الذي لي نسبة معينة. المصاريف هذه على البضاعة على رأس المال، فإذا صفيناها فما قسم الله من ربح فلك لرب المال ثلثاه ولي ثلث. قال لا يا أخي، خذه مناصفة، الربح لك نصفه ولي نصفه ومصاريفك عليك. يقول العامل لا، أريد مصاريفي من نفس الريح لي، وأسهل لي من كوني أقيد هذا على البضاعة وهذا علي. إذا ركبت أنا يكون علي، إذا حملت بضاعة للتجارة هذه يكون على البضاعة، هذا يشغلني ولا وأخشى أن لا تبرأ ذمتي بهذا، لكن جميع مصاريفي من حين أستلم دراهمك هذه حتى أردها عليك هي من رأس المال، ولك علي ألا أزيد فيها، ألا أنفق إلا النفقة المستحقة. فقبل رب المال صح، يعني يكون له نسبة من الربح ويكون نفقته على المال. وكان كثير من التجار هكذا يتعاملون مع المضاربين، المضارب تكون نفقاته كلها من رأس المال من هذه البضاعة وهذه التجارة حتى لا تتداخل عليه، لأنه ربما يكون عليه 10 ريالات على نفسه و5 ريالات على البضاعة، 2 ريالات على البضاعة و1 ريال على نفسه، يشق عليه العامل الأمين يقول لا ما أريد هذا، هذا يتعبني وقد لا تبرأ ذمتي، فأنا أريد أتفق وإياك على أن نفقتي على البضاعة، وخاصة إذا سافرت، إذا سافرت فنفقتي على البضاعة، وإذا حضرت فنفقتي مع أهلي على نفسي. صح. يقول قياسا على التوكيل، لأن من حق الوكيل يقول مثلا أوكلك تقبض مالي الذي عند فلان في الرياض، يقول نعم مستعد، لكن نفقتي من حين ما أسافر من مكة حتى أعود إلى مكة على حساب دراهمك التي وكلتني في قبضها، لأني سأترك كل عمل إلا العمل الذي يخصك، فنفقتي عليك. يصح كما تقدم لنا أنه يجوز التوكيل بجعل وبدون جعل، فكذلك المضاربة تكون بنسبة معينة من الربح، ويجوز أن يشترط العامل نفقته على رأس المال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.